ياتي اعظم التكبير على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، يفتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والتسعون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أعتذر عن هذا التأخر الذي ربما لم يكن متوقعا، ولكن الإنسان فيما يتعلق بأسفاره لا يملك من أمر نفسه شيئا. وعزائي على كل أمام هذا التأخر أنني أرجو أن أكون قد شغلت بخير أم خير، ولا أدري أي الخيرين أرجح فائدة وأكثر نصيبة، إلا أنني أعلم أن الله عز وجل أكرمني بزيارة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمني بالعمرة، وأكرمني بزيارة أرحام، وأكرمني أيضا بالقيام ببعض ما يجب علينا القيام به تجاه دين الله سبحانه وتعالى في نطاق المعرفة والعلم. والمهم في هذا وباب القبول، فإن تقبل الله عز وجل فلا فرق بين الحلم والترحال، لا فرق بين ما يفعله الإنسان وهو مقيم وما يوفق إليه وهو مسافر. أما إذا لم يكن هنالك قبول فتلك هي الخسارة العظمى. وعلى كل، فكما أكرمني الله عز وجل بهذه الرحلة أكرمني أيضا مرة أخرى بالعودة إلى هذه البلدة المباركة لأعود لأزداد شكرا لله عز وجل على أن أقامني في هذه البلدة، ولأزداد حمدا لله سبحانه وتعالى على ما أكرم به هذه البلدة من نفحات الإيمان ومن روح الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أزال أعتقد، وفي كل يوم أزداد عقيدة، بأن الشام هي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه البلدة بالذات هي خير منازل المسلمين. هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها يشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها تسخر المساجد لا لمجرد الصلوات بل لتعلم وتعليم دين الله سبحانه وتعالى، وفيها يتلاقى المسلمون بحرقة من أجل أن يتعاونوا ليصد بعضهم أجر بعض في النهوض بدين الله سبحانه وتعالى والقيام بما ينبغي. هذه الحيوية أفتقدها في كل بلدة إلا في هذه البلدة. ومع ذلك فلا ننسى أن كل بني آدم خطاء، وأن في كل بلدة أخطاء وانحرافا. هذه سنة الله عز وجل في عباده، ولولا وجود هذه السنة لما أمر الله عز وجل عباده بأن ينهضوا بمراقبة بعضهم بعضا، وبأن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر قائمين على حدود الله سبحانه وتعالى جهد الاستطاعة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة الفياضة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. الذي أذكره أن كنا قد انتهينا من شرح الحديث الأول في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال إليه بالجد من غير تردد. انتهينا من شرح الحديث الأول في هذا الباب وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو الحديث الأول، ولعلي قد أوصيت شرح هذا الحديث في الدروس التي خلت، وما أظن أن هنالك شيئا يحتاج إلى إعادة شرح أو إعادة تأكيد. نعم، أحد الإخوة يسألني ويذكرني بأني استشهدت في شرح هذا الحديث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت صبحا مطاعا ولهوى متبعا وذلا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. يستشكر ويقول: ما مصير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أمور دينهم كلقائنا في هذا المسجد مثلا؟ هذا يتجاوز، يعني فيما يستشكره الأخ السائل يتجاوز خاصة النفس. فما الجواب؟ هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، إلى آخر الحديث، خطاب لعامة الناس أي لكل فرد فرد على حدة. أما وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتلك وظيفة أخرى لم يخاطب بها الله عز وجل الناس جميعا، وإنما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى آخر الآية. فإذا كان هنالك علماء يملكون أن يعلموا المعروف ليأمروا به وأن يعلموا المنكر لينهوا عنه، هذا الواجب مستمر إلى يوم القيامة ضمن حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تجاوز عن ذلك. لكن عامة المسلمين كل منهم في مثل هذه الحالة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بأهمت الفتن وشاعت الأمانية وشاع الهوى المتبع وإعجاب كل واحد برأيه، فعلى عامة الناس أن ينصرف كل إلى من يليه به: أهله، أولاده، زوجه، من يملك أن يرشدهم وأن يوجههم. وهذا وضع استثنائي، وقد شرحت المعنى التربوي في ذلك، لأن كل إنسان إن لم يقبل بالمراقبة على أهل بيته وبالرعاية لهم فإن اهتمام الناس بعضهم ببعض لا يزيد الأمر إلا فوقه. شرحت هذا، وصورت المسألة كما لو كانت هنالك قاعدة درس مليئة بطلاب، وكانت هذه القاعة 10 عرفاء مثلا، والجديد قد ملأ رحاب هذه القاعة. تصوروا ماذا يسمع العرفاء عندما يصيح كل من زاوية ببقية الطلاب، كل واحد يصيح من زاوية ليكفت وليهدد الصف. الحقيقة أن العرفاء يزيدون الفوضى فوضى، أليس كذلك؟ ما المنهج التربوي؟ الحل التربوي أن يقول قائلا للجميع: كل واحد عليه أن يهدئ نفسه، فإذا رجع كل إلى نفسه فهدأها وسكتها خلال 3 ثواني القاعة كلها يستتب فيها الهدوء. هذا مبدأ تربوي ينبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تشيع الفوضى المجتمعات، كل يريد أن يأمر، كل يريد أن يعلم، كل يريد أن يوجه حسب ما يريد له، كل واحد من زاوية، وكل واحد يتعبط غرضا لا هدفا. ففي هذه الحالة ما الذي يعيد الأمر إلى الآن والنظام؟ هذا الأمر النبوي. نعم، كل عليه أن يعود إلى خاصة نفسه. نعم، وظيفة العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء آخر، وعليهم أن يوجهوا إلى هذا الأمر النبوي الشريف. نعم، وقلنا أن المسلم في هذه الحالة مكلف بأن يلزم جماعة المسلمين أو الثواب الأعظم من المسلمين، الخط العريض العام، لأن يبتعد عن الفقاقية وعن السبل المتعرجة التي تجعل من الأمة الإسلامية الواحدة شرائح متعارضة متناقضة متمزقة. هذه أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ما أظنه يحتاج إلى شرح وبيان. يعني هذه المسألة قتلت شرحا وأوضحناها في الكتب كما أوضحناها في الدروس. يعني اليوم كثير من المسلمين عندهم هواية تأليف الجماعة، كثير من المسلمين عندهم كيف أن يؤلف جماعة. يجب أن في البلد الفلاني أناس ألفوا جماعة سموها بالاسم، ألفت في منطقة أخرى جماعة إسلامية سموها بالاسم، في منطقة ثالثة جماعة أخرى من المسلمين ألفوا لأنفسهم جماعة سموها بالاسم. أصحاب الهوايات ربما يقول: طيب نحن ليش يعني متقاعدين؟ أيضا ممكن نحن الآخرين نؤلف جماعة والآخرين يؤلفون جماعة. ما رأي العاقل أيا كان بمثل هذا السلوك عندما ينبلق فيه المسلمون؟ هذا تنزيق، هذا هلاك، وهذا عبارة عن عمل لا يرضي إلا الشيطان. لأن أول يعني خاصة من خصائص هذا الدين أنه يجمع ولا يفرق، وأنه يوحد ولا يمزق. هذه أول نظرية للدين. وما جاء الإسلام إلا ليوحد شمل الناس وليعيدهم إلى معنى الأخوة الإنسانية الأساسية. فإذا رأيت أن هذا الدين بحسب الظاهر أصبح عبارة عن مصدر لتكاثر دوائر متعددة مختلفة، فاعلم أن هذا الدين قد دخله جيش، واعلم أن هؤلاء الذين يعني يتظاهرون به قد أدخلوا فيه ما ليس منه قطعا، حقائق الدين واحد، مبادئها واحد، عقائدها عقائد هذا الدين واحد. اذا الأمة عندما تتمسك بهذه العقائد والمبادئ لابد أن تجد نفسها قد أصبحت جماعة واحدة، أمة واحدة، انتهى الأمر. فأما إذا رأيت هنا جماعة وهنا جماعة، كيف كلة المسلمين هذول لحالهم هذول لحالهم هذول لحالهم، يكون جماعة بما الأخرى؟ هذا لا يتفق مع دين الله عز وجل قط. فإذا أراد المسلم أن يكون في أي طريق الأسير وفي أي سبل الأسير، انظر إلى الثواب الأعظم. سئل رسول الله عن هذا السؤال فقال عليك بجماعة المسلمين. انظر إلى الثواب الأعظم للأمة الإسلامية، أسلك مثلكم وسر معهم. ماذا إلى هؤلاء الإخوة الذين يفيد بهم هذا المسجد، مسجد آخر، ثالث، رابع، كلهم هويته أنهم مسلمين. إذا سر معهم. نعم. وطالما قيل لماذا لا تفعل كما فعل فلان وفلان، يؤلف فئة جماعة كذا إلى آخره، يا ترى ما الذي يدفعني إلى هذا لو أردت أن أفعله؟ شيء واحد يدفعني، يدفعني الامتثال لنفسي، حب الذات، أنني أريد أن أجعل من نفسي رائدا زعيما لجماعة. هذا هو، وهذا عبارة عن تضحية بالدين وانتصار للذات قطعا قولا واحدا. ولن اجد بين جوامع اي اخلاص لله اذا كنت في هذا العمل ابدا. لا تمام. رسالتي التي ينبغي ان اسير فيها كمسلم هي مكتوب هذا تماما، هي ان اخاطب المسلمين جميعا بوصفه المسلم، وأن أحاورهم جميعا بوصف المؤمنين، وأن أنبههم إلى الحق الذي دل عليه كتاب الله ونبهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف المسلم. وعندئذ كل الجماعات وكل الفئات يدخلون في هذا التيار. وإذا يتقني الله يكون هذا العمل وظيفته تدمير حواجز هذه التيارات وإعادتها جميعا إلى حظيرة الوحدة الإسلامية. هذا ما يجب على المسلم في هذا العصر، وهذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء ما أظنه يحتاج لا إلى أسئلة ولا إلى شرح. هذا الموضوع كما قلت قتل شرحا في كتب وفي دروس وفي محاضرة. اذا هذا الحديث اعتقد اننا القيناه شرحا. ننتقل الى الحديث الثاني في الباب ذاته عن ابي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه. ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من كبر عندنا فكرهت أن يحدثني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له أي بأبي سروعة نفسه كنت خلفت في البيت كبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته. التبر قطع ذهب او قطع يعني السبائك. هذا الحديث يسوقه الامام النووي رحمه الله تعالى في باب المبادرة الى الخيرات. ماذا نستفيد منه وعلى ما يدلنا؟ اولا هذا المال الذي خرج رسول الله رأسا من المحراب قبل ان ينهي صلاته بتسبيحها وذكرها الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا المال الذي خرج للسيف لينفقه ثم يعود مطمئنا الى اخوانه واصحابه فيتمم اذكار الصلاة واورادها؟ هذا المال كما بينت الرواية السامية في هذا الحديث ذاته ليس ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وماله الخاص به، وانما هو كما قال الشراح والرواة صدقة، يعني هو المال الموضوع تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان ينفقه على المحتاجين وعلى وجوه الخيرات والمضرات. واذا عرفنا هذا اذا فلنلاحظ ايها الاخوة ان هذا الحديث لا يمكن ان يحتج به لحكم قد يراه بعض الناس، وهو ان الانسان لا يجوز له ان يجمع مالا في بيته وان يدخره وان يجنده في بيته. البعض اليوم يقولون هذا الكلام ويعتمدون في ذلك على كلام ينقلونه عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. رأيه ان الانسان ما ينبغي ان يجمد في داره اي مال، وانما ينبغي ان ينفق كل ماله اما في حاجات بيته او في تطهير ورعاية للناس والمحتاجين والمضرات والخيرات. اما ان يدخر فهذا هو الرأي. هذا رأي بعض المعاصرين يرونه ويدعمونه بكلام في هذا ينقلونه عن ابي ذر رضي الله عنه. ربما يحتجون ايضا بهذا الحديث فيقولون ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر في صلاته ان عنده بقايا من الاموال الزائدة عن حاجته وحاجة اهله، فمن انتظر حتى ينهي اوراد صلاته بل قام واسرع الى داره فانفق هذه الزوائد ثم عاد الى المسجد. اذن لا يجوز للمسلم ان يجمد او يدخر الزوائد عن حاجته في داره. قد يقول قائل هذا الكلام مستدلا بهذا الحديث، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب ان هذا المال او هذا التمر يعني هذه الزبائد لم تكن ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية له، وانما كان كما اوضحت الرواية الثانية من مال الصدقة، يعني من الاموال التي كان يجمعها رسول الله عنده مستقلة عن ماله الشخصي تسمى اموال الصدقات يعني الزكوات، وما يتبعها من اموال يعود بها الى مصالح المسلمين. هذه هي الاموال التي خرج رسول الله من المسجد من اجل ان ينفقها. إذن هذا ليس دليلا على أن الإنسان إذا كان يملك لذاته مالا شخصيا ما ينبغي أن يبيت زوائد منه في داره. ما قال هذا أحد من العلماء قط، لما رأينا في ذلك لا نصا في كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الله عز وجل يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول الباري سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآيات. نعم ويقول لينفق ذو سعة من سعته. هذه الأوامر موجودة في كتاب الله عز وجل، لكن ما معناها؟ معنى الأمر بالإنفاق عام يشمل الإنفاق على الزوجة والأولاد والأقارب والمجتمع أي وجوه الخيرات، كل ذلك يدخل في الأمر بالإنفاق. ومعنى هذه الأوامر أي لا يجوز للإنسان الذي متعه الله بمال أن يشح. أكرمك الله بمال ولك زوجة وأولاد وأسرة فلا تمنع عن هذه الأسرة حقها في هذا المال، يجب أن تنفق على من كلفك الله سبحانه وتعالى بالإنفاق عليه. فإن أنفق الإنسان على أسرته وأولاده ومن يلوذ به وأخرج الزكاة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بإخراجها فقد أدى أمر الله سبحانه وتعالى عليه. بقيت عنده زوائد أبقاها مدكرة أو أعطاها لإنسان ليتاجر بها أو لقي لها وجها تجاريا، كل ذلك لا بير ولا يسمى هذا كنزا، وليس هو مما قاله الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لا هذا ليس من الكنز. أنت تنفق من هذا المال على أسرتك بدون شخص؟ نعم. أنت تعطي حق الله فيه للأصناف الذين نص الله عليه في كل سنة بالنظام الشرعي؟ نعم. إذا أنت أديت حق الله، ادخرت تاجرت أعطيت، ذلك شأنك. نعم. وإن كان الأولى بالإنسان أن لا يدخر ويجمد، الأولى به أن يوظف المال ما دام مالا ماليا أي قابلا للنماء، فيوظفه فيما جعله الله ثالثا فيه وهو الخدمة الاجتماعية، وإن كان عائدا لك لأن عملك هذا يعود بالفائدة عليك وعلى المجتمع، لكن إن لم تفعل ذلك لن تبرئ بإثم ولا تعتبر آثما. غاية الأمر أنك تعتبر مخالفا للأولى وواقعا في مكروه تنزيها. إذا هذا المعنى الأول ينبغي أن نتنبه إليه. هذا الحديث إنما يعني مالا من أموال الصدقة كان تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرح وأنفقه وكره أن يبيت هذا المال في ذمته وفي عنقه. طيب ننتقل إلى الشق الثاني. لو فرضنا أن الإنسان كان تحت يده مال الصدقة، مال زكاة، سواء من زكاة ماله أو زكاة أموال الآخرين، ما الحكم في هذا؟ موقف رسول الله هنا صلى الله عليه وسلم يجيب عن هذا السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام أسرع ولم يتم صلاته وعاد وأخبر أنه أنفق هذا الكبر وكره أن يبيت هذا المال عنده وهو من مال الزكاة التي جمعت لديه ليعود بها إلى المحتاج. ماذا نفهم من ذلك؟ أجمع كل علماء الشريعة الإسلامية ولا أعلم في ذلك خلاف أن الإنسان إن حال عليه الحيض على ماله الحيض ماله كثير فيه زكاة ومرت عليه سنة إذا بمجرد مرور السنة آليا يفرز إن كان المال مال تجاري أو مقبول أو مال يغطي يقوم مقام النقدين من العند الورقية رأسا آليا يفرز من هذا المال بنسبة 2.5% وتنبت صلته بهذا الشخص ويصبح ملكا لمن سماهم الله عز وجل في كتابه وتصبح يد صاحب المال على هذه النسبة المئوية تصبح يده عليه يد أمانة ويصبح هذا المال وديعة تحت يديه ولا يعود مالكا له لكنها مثل مشاعة ماله لأنها لم تتخصص بعد. مطلوب منه رأسا بمجرد أن حال الحيض أن يفرز هذا أصبح من الآن مستودعا لهذا القدر الذي ليس بملكه وإذا مر عليه يوم أو يومان واستطاع أن يعطي هذا المال لأصحابه فلم يفعل فقد أصبح ضامنا لهذا المال يعني إن سرق حق الفقراء أصبح فيه عنقه إن احترق ولو بدون تقصير ولو بجائحة سماوية قضاء القدر مهما يكن هذا المال أصبح في ذمته من محتاجه قولا واحدا هذا شيء. وإذا تكاسل المال في برجه قال والله بعد شهر أدفع بعد أسبوع عشرة أيام شهرين أو قال كما يفعل بعض الناس كل ما جاءني فقير أعطيه من هذا المال شيئا على مدار العام فهو آثم ومرتكب لمحرم ومجند لأموال الآخرين في صندوقه. كيف الحكم يكون فيما لو أعطيتني مبلغ من المال وديعة عندي ليس ما تعود من سفر وجئت أنت من السفر وقلت لي أعطني مالي وقلت لك غدا بعد غد بعد أسبوع بعد أسبوعين ما طلبت إعادة مالك لك هل أنا في هذا مرتكب لعذر أم لا؟ طبعا أنا مرتكب لعذر وأنا ضامن المال أيضا إذا باع سرق ينبغي أن آتي به من أي مكان كان نعم أنا ضامن إذا أنا ضامن وأنا عاصم أيضا. كذلك المال الزكوي حال عليه الحيض وأمكنك أن تخرجه وتعطيه إلى أصحابه كل يوم يبقى عندك بعذر يبقى كل يوم يبقى عندك يبقى عندك بعذر جديد يعاقبك الله عز وجل عليه إن لم يغفر لك وهذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى. ما دليلنا على هذا؟ هذا العمل الذي قام به رسول الله وأوضعه للناس من أجل أن يعلم الحكم لو كان هذا جائزا الابقاء النبي عليه الصلاه والسلام مطلوب منه ان يلتفت الى المصلين كعادته فيتلو اوراد الصلاه ثم يذكر الله ثم يدعو ثم يقوم وبعد ذلك يفعل ما يشاء، لكنه اتاق راسا وخرج بيانا لخطوره هذا الامر. كان ناسيا يتذكر، اذا ينبغي ان يقوم فينهض بهذا الواجب ويتداركه، يدخل في هذا الحكم من باب اولى الانسان الذي يكون مستودعا لصدقه لزكوات. طيب مثلا انا ربما ياتي اخ صديق يقول لي والله هذا زكاة مالي وانا مسافر ارجو ان تعطيه للمحتاجين. نعم، لو انني جمعت وضعت هذا المال في درجي وابقيته عندي ومضى الوقت الذي استطيع ان اعطي هذا المال لاصحابه فلم اعطه، فقد ارتكبت وزرا كبيرا في ذنب الله عز وجل، غير انني اصبحت ضامنا لهذا المال. وهذا ينطبق طبعا بشكل واضح على من؟ على الجمعيات الخيريه التي طالما نبهت اليها ايها الاخوه. الجمعيات الخيريه التي توظف نفسها بالقيام بجمع الاموال الزكويه من الناس لتعود بهذه الاموال الى من؟ الى الفقراء المحتاجين. ما الواجب عليها؟ الواجب عليها ان لا يبيس هذا المال الذي جمعته من دافعي الزكاة ما ينبغي ان يبيت اكثر من مدة الضرورة، وينبغي رأسا ان يوزع على الاصناف الذين يستحقون هذا المال ويمتلكونه حكمة. فان بقيت هذه الاموال في صناديق هذه الجمعيات مدة بدون ضرورة فهم آثمون ومرتكبون لوزر في جنب الله عز وجل غير كونهم ضامنين لهذه الأموال. وإذا علمنا هذا ندرك أن كثيرا، ما أقول كل، كثيرا من هذه الجمعيات تلقي بهذا الحكم عرض الحق وتعارضه معارضة حادة عزيزة. وذلك لأن هذه الجمعيات ماذا تصنع؟ تلم أموال الزكاة في شهر معين كشهر رمضان مثلا، وتملأ من هذه الأموال صناديقها. طيب ما مصير هذه الأموال؟ تبقى هذه الأموال في هذه الصناديق إلا تدفع إلى البنوك، نعم، لتثمر بالفائدة بدوره. ثم إن هذه الأموال تدفع كما يقولون بالقطارة شيئا فشيئا إلى أسر على طريقة مرتبة، كل أسرة تأخذ 500 ليرة، ما اظن يبلغ 1000 ليرة، 600 ليرة اقل اكثر بقليل، وهكذا وبكل منة ربما في اخر كل شهر على رب هذه الاسرة او على المرأة الارملة او على هؤلاء الفقراء ان يطرقوا باب مسؤولين عن هذه الجمعية ويمدوا يد الرجاء اليهم ليأخذوا المرتبة الشهرية، مع ان كل ما يوجد في هذا الصندوق او في هذا المصرف كله ملكه ماله، ولا يجوز ان يبيس قرش من هذا المال الا في جيبه حكم شرعي متفق عليه، وهذا هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا يجوز ذلك. هذا الى جانب ان هذه الاموال تشرى بها اثاث، تشرى بها ادوات، ربما ينفق منها على انشطه من هذه الجمعيه المختلفه، يكون ذلك غير جائز. هذه الاموال نقيه صافيه، انما هي لمن نص الله عز وجل على اسمائها في سوره التوبه. وقد قلنا واوضحنا هذا الامر، عندما اخذ انا كجمعيه هذه الاموال ان بلغت الالاف او الملايين او اكثر او اقل، ينبغي ان اعلم انني وكيل بين يد مستدينه ويد دائمه. انا وكيل الضريب، مكلف بان ينقل الحقوق راسا من اليد المعطيه الى اليد الاخذه، هكذا بجميعه. وسيدنا عمر كان يقول عندما تجتمع عنده اموال الزكاه ويامر بانفاقها راسا، كان يقول اذا اعطيتم فاغنوا. وهذه سياسه الاسلام، سياسه رسول الله وسياسه الخلفاء الراشدين. الله فان الامر على نقيض ذلك، وكان انسان منكم جمعيات فيقول اذا اعطيتم فاثروا، وعلموهم ان يمد الواحد منهم دائما يد الاستجداء. 500 ليرة، 500 ليرة، ما لا تسمع هذا انت بهذا، انما تبدي غرورك بالتفوق عليها ولتشعر نفسك بانك الممتن والمتفضل عليهم. وانا والله في مثل هذه الحاله لا ارى الا ان الذين ينتقدون واقع المسلمين على حق. عندما اقرا في بعض الصحف او في بعض الكتابات لبعض البعيدين عن الاسلام ان الزكاه لا تحل مشكله وانما تعلم الفقير ان يستجدي، انظر كلام صحيح وليس بصحيح في نظام الاسلام ابدا، ولكنه صحيح في نظام الواقع الجامع عن الاسلام، صحيح في نظام هذا الواقع الجامع. اجتمعوا عندي ملايين، وبدلا من ان انفقها في ليلتين اعطوا لهذا 20,000 ولهذا 50,000 ولهذا 10,000 كما قال فقهاء الشريعة الإسلامية، بحيث أعود إلى الآخذ في السنة الآتية وأراه هو الذي يعطيه. بدلا من هذا أدخر هذا المال في الغواهب في صناديقي وأنفق القطع الصغيرة الصغيرة، أعطي لهذا الشيء لهذا الشيء حتى يتقوت به فيأتيني في الشهر القادم. ما هذا؟ متى قام الإسلام بهذا الشكل؟ إطلاقا. ماذا يقول الفقهاء في باب توزيع الزكاة؟ يقول نجمع هذه الأموال كلها، طبعا إذا جمعناها تحت يد الدولة أو تحت يد جماعة من الشعب وظفوا أنفسهم لتوزيع الزكاة تكون أموال كثيرة، لكن إلى المستحقين. هو المستحق نقول له أنت فقير، طيب ماذا كنت تصنع؟ قال والله أنا كنت فاتح دكان فنان نعطيه رأس مال ليعود فيفتح دكانه، نعطيه رأس مال. نقول الثاني الآخر ماذا تقول؟ والله أنا نجار كنت لكن عندي هذه الصنعة إلا أنني لا أستطيع. نعطيه مالا يفتح به محلا ويشتري به أدوات النجارة ويشتري به أيضا ماذا يعني كرسة بالغا ذلك ما بلغ من الآلاف العشرات الآلاف مما يكون. نقول الآخر وألقى الله نتابعكم لكن الأفلس ما فيه من الأموال ما يجعله يتمتع ليعود إلى مستوى تجارته. هكذا يكون الأمر. ولذلك أنا أقول إذا رأى المسلم الذي متعه الله بحراسة دينه أنه يريد أن يدفع زكاة ماله فليحاذر من إعطاء الزكاة هذه الجمعية إلا بعد أن يستيقظ أنها تسير على نهج الإسلام، تأخذ المال اليوم وتدفعه كله غدا أو بعد أسبوع ضمن ظروف الإمكان. إن تأكد هذا الإنسان من ذلك فلا مانع، لجزى الله الناس والواسطة خيرا. وأما إن كان الأمر كما أقول لكم فقد جاء الموت بالاسم لأن ما وصلت الزكاة إلى جهتها وجاءت الجمعية أيضا بالاسم. لعل هنالك بقية في تفسير هذا الحديث نأتي عليها إن شاء الله تعالى في درس الحديث. الحمد لله رب العالمين.